كلمة لقلبك مع خزائن الرحمن. أنفق ولا تخف، أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا، هي نصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة. أنفقوا يرحمكم الله، أنفق واعلم يقينا أن الله تعالى سيخلف عليك الخير الكثير. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أنفق ولا تقلق من الفقر وقلة المال، فربك تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين.